الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران هذا وما ذلك على الله